是。 السماوات والأرض، الله على كل شيء.

فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن. وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة ختم القرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وفي القيامة شفيعا. ومن النار ستر وإلى الجنة رفيقا ومن النار ستر وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. اللهم انصر سلطاننا بالسلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والحزاة والمسافرين والمقيمين في بحرك وبرك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرنا ونور ما ترونا لنور روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أزواج ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأزواجنا وبنات وأبنائنا وبناتنا ولمن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك عيشة منية وميتة سوية ومغدا غير مخزي ولا فاضع. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك وعن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها نقاها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم في برما في روح اليا. اللهم انصرهم في روح اليا. اللهم قو عزائمهم واربط على قلوبهم واهدهم سبيلهم واهدهم سبل السلام. اللهم انصرهم. اللهم انصرهم نصرا معزرا فتحا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشهد وطعتك على أعدائهم أجمعين. اللهم اشهد وطعتك على أعدائهم أجمعين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ. اللهم اشهد وطعتك على اليهود والنصارى وعوانهم أجمعين. اللهم سلط عليهم سنينك سني يوسف برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، mulai hari ini tadarus pada subuh di musala Baitul Salam dimulai pada pukul 4:18. Sekali lagi, tadarus ba'da subuh di musala Baitul Salam ini dimulai pada pukul 4:18. Dan untuk pengumuman dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1439 Hijriah di musala Baitul Salam, insyaallah akan diadakan besok pada hari Kamis tanggal 30 November 2017. Sekali lagi diadakan pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 ba'da salat maghrib. Syukran jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.